بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب طالبات الفرقة الثالثة شعبتي العقيدة والتفسير من كلية الدراسات الإسلامية وكلية البنات الأزهري بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما انتهينا في المحاضرة الفائتة من الكلام عن خطبة الجمعة وأحكامها وآدابها وسننها وما شاكل ذلك، ننتقل إلى أمر آخر، ألا وهو خطبة العيدين. وخطبة العيدين نعني خطبة عيد الفطر بعد الانتهاء من شهر رمضان الفضيل، وخطبة الأضحى في العاشر من ذي الحجة، وهما العيدان اللذان شرعهما الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام، فلا أعياد في الإسلام غيرهما. وخطبة العيدين إنما تكون بعد الصلاة، بينما خطبة الجمعة قبل الصلاة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الفطر يعني عيد الفطر، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. إذن الخطبة في العيدين سواء عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى المبارك بعد الفراغ من الصلاة، من صلاة العيدين. في بعض الاختلافات في بين خطبة الجمعة وخطبة العيدين، من هذه الأمور: أولا، أن الخطيب يكبر في الخطبة الأولى من خطبة العيدين 9 تكبيرات، وفي الثانية 7 تكبيرات. صلاة الجمعة، عفوا، خطبة الجمعة تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، فلا تكبيرات فيها، بينما خطبة العيدين فيها تكبيرات. في التكبيرة في الركعة في الخطبة الأولى 9 تكبيرات، وفي الخطبة الثانية 7 تكبيرات. ولكن لابد أن نلاحظ بأن كل الخطب سواء خطبة الجمعة أو العيدين أو الاستسقاء أو الخطب السياسية أو الاجتماع، كلها تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. ولكن شاع عرفا في بلادنا بأن خطبة العيدين تبدأ بالتكبير، وحتى لا نصطدم الناس في معتقداتهم ونصدم الناس في عاداتهم وأعرافهم، الخطيب الحصيف يجمع بين توجيه الشريعة وبين العرف السائد في المجتمع، يستطيع أن يبدأ بالحمد في جملة قصيرة ثم يستتبع هذا الأمر بالتكبيرات. فمثلا يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدما ينتهي من التكبيرات فيقول: الله أكبر ما صام المسلمون شهر رمضان مثلا، الله أكبر ما قرأ المسلمون كتاب الله عز وجل فكثرت حسناتهم، مثلا الله أكبر ما طاف المسلمون بيت الله الحرام إلى آخر هذا الكلام. إذن لابد أن تبدأ خطبة العيد بالحمد والثناء على الله عز وجل أيضا، ثم يسد بعد ذلك بالتكبيرات. ثانيا أن الخطيب في الجمعة عندما يصعد المنبر يجلس لسماع الأذان، لأن المؤذن يؤذن بين يديه الأذان ثم يبدأ الخطيب في خطبته، بينما في العيدين فلا أذان، وإنما يصعد الإمام المنبر بعد صلاة العيد مباشرة ثم يشرع في خطبته. ثالثا من السنة إذا من السنة أن يأتي الخطيب إلى خطبة العيدين، فإذا عاد لابد أن يعود بطريق آخر وليس هذا في الجمعة. إذا فرغ الخطيب من خطبة العيدين انصرف إلى بيته من طريق غير الطريق الذي جاء منهم. رابعا على الخطيب في العيدين أن يحض الناس على البر وعلى البشاشة وعلى السعادة وعلى صلة الأرحام وعلى المصالحة وعلى إفشاء السلام وعلى غير ذلك من مكارم الأخلاق التي حث الإسلام عليها. غالبا هذه موضوعات خطبة العيدين، بينما خطبة الجمعة كثيرة جدا. رابعا أو أربعة أو خمسة، خامسا من السنة في العيدين لبس الجديد حتى ولو كان غير البياض، الجديد حتى ولو كان لون آخر. أما في الجمعة من السنة لبس البياض. سادسا من الفروق، الجمعة ميقاتها وقت صلاة الظهر، بينما خطبة العيدين أو صلاة العيد عندما ترتفع الشمس قدر رمح في أول النهار، يعني بعد شروق الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة. ومن السنة أن تعجل صلاة الأضحى أو عيد الأضحى حتى يتمكن الناس من ذبح الأضاحي، ويسن تأخير خطبة أو صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من حضورها، لأنهم كانوا في صيام وكانوا في تعب ومشاكل ذلك، فهو يعطي الفرصة بتأخير صلاة العيد بعض الشيء حتى يدركها الناس جميعا. تقريبا هذه ما يتعلق بخطبة العيدين، وهي سنة مؤكدة، بينما الجمعة فرض على المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح الحر، بينما خطبة العيدين ينبغي أن يحضرها الجميع شيبا وشبانا ونساء وأطفالا حتى الحيض، حتى الحيض من السنة أن يخرجنا إلى سماع خطبة العيدين، وإنما يعتزلنا المصلى ويعتزلنا الصلاة. يعني هذا ما يمكن إراده في خطبة العيدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.